بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا كتاب فتح الأقفال وحل الإشكال بشرح الأمين في الأحال. وكان ابن مالك رحمه الله تعالى قال في أول منظومته: وبعده الفعل من يحكم تصرفه يحز من اللغة الأبواب والسبل. فكان هذا هو غرض الناظم، أن يحيط من درس الأفعال بمهمة اللغة وسبلها. فكانت اللامية تشرح بشروح مختصرة ويعلق عليها حتى أتى الحضرمي جمال الدين محمد بن عمر المعروف بالمحرق، بحرق الحضرمي هو اسمه محمد بن عمر بن مبارك بن عبد الله الحميري الحضرمي الشافعي الشهير البحر. قال: عالم مشارك في الحديث التصوف، عنده تصوف بل عنده ماذا؟ تأييد لبعض المسائل القدرية. قال: والنحو والصرف والحساب والطب والأدب والفلك وغير ذلك. ولد بحضرموت ليلة النصف من شعبان سنة 869 و800 هجرية، ونشأ بها وأخذ عن جماعة الفقهاء المرتحلة إلى عدن، ولازم عبد الله بن أحمد بن مخرمة، هذا عالم مشهور، ثم غادر إلى زبيد وأخذ من علمائها وتصوفها، وأقبل على نفع الناس إقراء وإفتاء وتصنيفا، توجه إلى الهند وافد على السلطان مظفر وقربه وعظمه، وتوفي في الهند في 20 من شعبان سنة 3900 هجرية. ومن تصانيفه لامية، شرح لامية العجم للطغرائي، سماه نشر العلم في شرح لامية العجم، وهذا من أحسن الكتب يعني في ضبط الألفاظ الغريبة. الثاني الأسرار النبوية في مختصر الأذكار النومية ومختصر الترغيب والترهيب وعقد الدرر في الإيمان بالقضاء والقدر، سلك بعض مسالك الأشاعرة فيه. قال: وشرح العروض الوثقية في الشريعة والطريقة والحقيقة، كتاب يعني فيه بعض ماذا؟ بعض مسائل التصوف. قال: الثالث متعة الأسماع في بأحكام السماع، تقليد المقاصد على الأسانيد والشواهد. الثامن تبصرة الحضرة الشاهية الأحمدية بسيرة الحضرة النبوية، هذا السيرة. قال: وتذكر مصادر الفكر العربي لبحرق 7 كتب في علوم اللغة، 6 منها مشروعة وأرجوزة واحدة. والمعروف أن شرحها هو تحفة الأحباب وطرفة الأصحاب في شرح ملحة الإعراب للحريري، وفتح الأقفال وحل الإشكال في شرح علامة الأفعال لابن مالك، وقد شرحها بحرق بشرحين، وهما الشرح الكبير والشرح الصغير، وسألت الحديث عنهما. قال: وقد استعان بحرق بألفية ابن مالك السيري في ذكر بعض الأمثلة ونقل مواد الأفعال، وأطلق على الألفية اسم خلاصة وأرجوزة، ويدل على ذلك قوله صرح في الألفية ظاهر الخلاصة، شرط في التسهيل، قيد في التسهيل. هذا بالنسبة لترجمته. طيب، قال الشيخ أبو بلال: له أمور وكلام يؤيد به يعني ما يفعله الصوفية من المنكرات حول القبور. طيب، الشرح الكبير والشرح الصغير. طيب، عمل بحرق للامية شرحا كبيرا وشرحا صغيرا. قال في مقدمة الشرح الصغير: وبعد فإني كنت شرحت اللامية المسماة بأبنية الأفعال في علم الصرف للإمام جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك رحمه الله تعالى، بشرح بسطته بكثرة الأمثلة وإيراد معظم مواد الأفعال، وأورد معظم مواد الأفعال، ولذلك يعتبر يعني فتح الأقفال كمعجم كبير للأفعال. قال: ليكون صاحبه بأبواب اللغة وسبلها ظافرة وحائزا منها حظا وافرة، ثم رأيته أن يقرد من قاصده وأشرد من فوائده ما ينبه عزائم الطالبين عليه ويدعو هم الراغبين إليه في الشرح الصغير إذا مختصر للشرح الكبير. وهدف المؤلف منه مساعدة المبتدئين من أشياء ليكون حاجة لهم على الطلوع إلى هذا العلم في الشرح الكبير. طيب وعمله سيذكره. وابن مالك يعني ماذا وبحرق أيضا طريقته في شرح اللامية أنه ماذا لم يقتصر في عرضه للأفعال على الباب الصرف فقط، ولكنه كان يذكر مع كل فعل مصدره وما يؤخذ منه صفة مشبهة. طيب وكان كثيرا من عذر الخلاف بين البصريين والكوفيين في بعض المسائل. وأيضا اعتمد بحرق على السياق في شرح معنى الفعل وضبطه، والسياق هو الذي يعين معنى الكلمة. ويعتبر شرح الأقفال يشبه المعجم السياقي، وهو يمثل وجهة النظر الحديثة التي تدعو على إعداد معجم سياقي للأفعال المأنوسة، يساعد على ضبط عين الفعل واستخراج المعنى المقصود، ويمنح عين الفعل ثباتا وطرادا. طيب ويتبع طريقة المعجم أحيانا في ذكر معاني الكلمات. طيب هذا وبحرق ركز في هذا الشرح على ما يسمى بالاشتقاق. ايش بالاشتقاق الصغير عند العلماء؟ يعني الافعال وبنيه اسم الفاعل، بنيه الصيغه المشبهه، بنيه الصيغه المبالغه، بنيه اسم الفعل، بنيه اسم الزمان، بنيه اسم المكان، وبنيه المصدر الميمي، وبنيه اسم الاله، اضافه الى ما يحدث فيها من تغيرات بسبب الاسناد. ولذلك كان لامية الأفعال تعالج الفعليات، وكانت أبوابها كم؟ 5: باب بنية الأفعال المجرى الصارفي، باب بنية الفعل المزيد فيه، وباب اسماء الفاعل المفعلين، وباب بنية المصادر، وباب المحيل والمفعل، وأخيرا باب اسم الآلة. هي 7 أبواب، وهذا ما يسمى بالفعليات. هذا ما يسمى بالفعليات. هذا بالنسبة لترجمة ماذا بحرق صاحب ماذا بحرق صاحب صاحب الشرح. أما ترجمة ابن مالك فهي يعني كثيرا ما يذكرونها. وابن مالك رحمه الله تعالى عالم من علماء القراءات والنحو والصرف والبلاغة، له كتاب اسمه المصباح في علوم البلاغة 3: المعاني والبيان والبديع. وله أرجوزة كبيرة في النحو اسمها الكافية، 3000 بيت، واختصرها لولده من أجل أن يفهم النحو في 1000 بيت، لتكون عونا لمن؟ للمبتدئ. فالآن بارك الله فيك ماذا يعني ما يحصل من الدروس البدائية إلى مستوى الألفية هو ماذا؟ فإذا أخذ الألف إذا أخذ الألفية وأتقنها مع ما قبلها من المقدمات، يعتبر بدأ بماذا؟ يعني بدأ في دراسة النحو وفهم كلام العلماء، وينبغي عليه الإقبال والسرعة في المواصلة. طيب اسم ابن مالك محمد بن عبد الله بن مالك، ولقبه جمال الدين، وكنيته أبو عبد الله، ونسبه الطائي الأندلسي، قبيلة الطائي ترجع إلى اليمن. قال ولد سنة 600 للهجرة، وتوفي سنة ماذا؟ 662 هجرية. هذه السنة الذي ولد فيها من؟ الذي ولد فيها ابن آجرون، سنة 672 هجرية الذي توفي فيها ابن مالك هي سنة ولادة من؟ سنة ولادة ابن آجرون محمد بن محمد بن داود. طيب وهذا شرح بحرق الكبير أصبح يمثل مدرسة نحوية كبرى، مدرسة صرفية كبرى، عفوا مدرسة صرفية كبيرة. لماذا؟ لأن منهم من نظم زوائده على اللامية كالحسن ولا الزين، والحضرمي نظم بعض الأبيات على نسق اللامية نظم بعض الأبيات وهي خمس أبيات نظمها على نسق إلامية. فأتى الحسن ولد زين الشنقيطي ونظم ما في بحرق من الزيادات ومعاني الأفعال، نظمها وأكملها على ماذا؟ وأتمها على اللامية، فصار مجموع الأبيات ماذا؟ 195 بيتا اللامية مع زيادة بحرق ومع زيادة ماذا؟ الإحمرار والطر الذي وضعها ماذا؟ الحسن ولد زين، حسن ولد زين. نفى الذي يريد المثل الذي أريتكمه في ماذا؟ في أول الدرس، الذي يريد أن يصوره أو يحفظ فيه يحفظ فيه. وينبغي أن يصحح قراءة البيت قبل أن يحفظه، أن الآن في يقول منظومة النحو ومنظومة القراءات، عدة منظومات في الصرف، الخطأ في طلابها وعجزهم عن حفظها أنهم إيش؟ لم يصححونها. لكن إذا صححت المتن قبل القراءة، صححت 10 أبيات، صححت صفحة مثلا، تصحح يعني ضبطها وقراءتها قراءة صحيحة، ثم تحفظ وهكذا، بهذا ينضبط الحفظ ويسهل. بينما إذا ذهب الأخ يعني ماذا؟ يعني إذا صححها على غير متقن أو بنفسه دون أن يرجع إلى من يتقنها، ماذا؟ يكون صعبا حفظها. طيب، وإن شاء الله سبحانه وتعالى نمضي في الشرح على هذا. طيب، وأحسن طبعة لشرح بحرق هي ماذا؟ طبعة مصطفى النحاس، طبعة جامعة الكلية الآداب جامعة الكويت، تحقيق مصطفى النحاس، طبعة في عام 1413. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونحن سنقرأ في طبعة ابن حزم، لكون غالب الإخوة لديهم هذه النسخة، نقرأ بها، ثم ما كان من شيء أو من نقص أو من سقط نستلفيه ونستدركه مما من غيرها من الطبعات. قال جمال الدين: محمد بن عمر المعروف بمحرق، طيب. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. قال: الحمد لله المتصرف قبل علة التصريف، المتعرف قبل علة التعريف، الذي ألف الأشياء أحسن تأليف، وحمل الإنسان أمام التكليف، وشرف العلم وأهله أكمل الشريف. هذه يسمى براعة ماذا؟ براعة الاستهلال، وهي براعة الاستهلال تعريفها لغة حسن المطلع، وصلاحا أن يأتي المؤلف في أول كلامه بما يلوح بمقصوده، بعبارة تعدو بحلاوتها على الذوق السليم. قال: أحمده على جميع نعمه وأفضاله حمدا يليق بكرمه في عز جلاله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ذاته وصفاته وأفعاله، ولو أضاف ألوهيته في ألوهيته وصفاته فعاله. قال: وأشهد أن محمد عبده ورسوله، الذي منى على عباده بإرساله، ومنة الله ورحمة عمر سنك الله رحمة العالمين. وقال: وجعل اللغة الفصيحة العربية لسان مقاله، هذا من براعة الاستهلال. قال صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه: صلى الله عليه وعلى أصحابه وأتباعه وآله صلاة دائمة بدوامه. قال وسلم سليما كثيرا. قال: أما بعد، يعني كلمة معناها مهما يكن من شيء بعد، فأما هذه نائبة عن مهما، أما نائبة عن مهما، ولما كانت نائبة عن مهما ومهما شرطية وجب أن تأتي النون الفاء بعدها، وجب أن تقترن الفاء بما بعد، أما بعد فاء فكذا دائما. قال أما بعد يعني بعد ما تقدم الحمد لله والثناء عليه وبراعة الاستهلال إشارة إلى المقصود وأن الكتاب مؤلف الصرف، قال فإن علم العربية في الدين بالمكان الأعلى. قال والمقام الأعز الأسنى إذ هو السلم الذي فيه يرتقى إلى فهم الخطاب، الذي فيه يرتقى إلى فهم الخطاب. قال وقنطرة الآداب التي عليها المجاز يعني العمور إلى معرفة السنة والكتاب. قال على ذلك أجمع أهل العلم سلفا وخلفا. ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الرسالة يعني ناقش كثيرا ورد كثيرا من ماذا؟ من الشبه الذي أثارها أهل البدع حول ماذا؟ تعلم العربية وحول القرآن، يعني وعربية القرآن. فرد عليهم الإمام الشافعي واستوفى الآيات والأحاديث الذي تنص على عربية القرآن بأساليبه وتراكيبه ومقاصده، واستدل بمثل قول الله جل وعلا بلسان عربي مبين وغيره من آيات الحديث الباب. فهو كتاب الرسالة يعتبر من أحسن الكتب في هذا الباب. قال وشرطوها، قال وتقربوا إلى الله بضبطها زلفى، وزلفى بمعنى مصدر ازدلفى بمعنى تقرب. قال وشرطوها في صحة الإمامة العظمى فما دونها من الولايات. الإمامة العظمى أي ماذا؟ الإمامة العظمى على المسلمين. قال فما دونها من الولايات وعدوها من أهم فروض الكفايات. قال واعتنوا قديما وحديثا بحفظ أشعار العرب ونثرهم. قال وغير ذلك من خطبهم وأشجاعهم وأمرهم. ولقد كان أحدهم يطوي المفاوز، والمفاوز هي ماذا؟ هي الصحاري، والمفاوز هي الصحاري المهلكة. فلماذا سميت مفاوز ومفردها مفازة؟ تفاؤلا أن في الصاحب أن يفوز صاحبها بالنجاة، وإلا فهي ماذا؟ فهي مهالك. المفازة هي الصحراء المهلكة، ولكن سميت مفازة من باب التفاؤل، سميت مهامه. قال في تحصيل كلمة قال في تحصيل كلمة أو تفسيرها، في تحصيل كلمة أو تفسيرها. في بعض النسخ تحميل قطع صار تحصيل. قال أو تفسيرها ليفوز بفهم تصويرها وتقريرها. والنصوى الذي عنده تحميل يكتب صوابه تحصيل، كما في نسخة مصطفى النحاس جامعة الكويت صفحة 23. قال ثم لما فترت في هذا الأوان هممه أبناء الزمان. الفتور هو الضعف. قال وأعرضوا عن هذا المهم العظيم الشان. والإعراض عن العلم نذير شر، الإعراض عن العلم نذير شر. فإن العلم لا يثمر إلا خيرا ولا ينتج إلا برا، كما أن الجهل لا يثمر إلا ماذا؟ إلا شرا، لا يثمر إلا شر. قال حاولت اختصار مقاصدها، اختصار مقاصد يعني ماذا؟ اللغة. قال حاولت اختصار مقاصدها طيب، والاختصار معناه ماذا؟ هو قلة الألفاظ وكثرة المعاني. اختصار تعريفه قلة الألفاظ كثرة المعاني. قال: حاولت اختصار مقاصدها والاقتصار على المهم من فوائدها. والاقتصار معناه الاكتفاء من فوائدها. طيب، قوله من فوائدها، الفوائد جمع فائدة، فوائد جمع فائدة، والفائدة لغة ماذا؟ النقطة أو النكتة. ويقولون هي ماذا تعريفها لغة؟ حصول الإنسان على علم أو جاه أو مال أو غير ذلك. حصول الإنسان على علم أو جاه أو مال أو غير ذلك، أو قل بمعنى آخر ما تحصل عليه الإنسان من علم أو جاه أو مال أو غير ذلك. هذا تعريف الفائدة لغة. تعريف الفائدة اصطلاحا: اللطيف المستخرج بقوة فكر وإمعان نظر. اللطيف المستخرجة بقوة فكر وإمعان نظر، هذا هو تعريف الفائدة. اللطيف المستخرجة بقوة فكر وإمعان نظر. قال: لأضرب بين أربابها. لأضرب بين أربابها أي بين أصحابها، بين أصحاب اللغة، بسهم مصيب. وأفوز، قال: وأفوز بالدعوة إليها بحظ ونصيب. حظ ونصيب هذا عطف تفسير، مثل: فألفت قولها كذبا ومينا. فألفت قولها كذبا ومينا. قال: فوفقنا الله وله الحمد. عن شرحت القصيدة اللامية المسماة لامية الأفعال المسماة أبنية الأفعال في علم التصريف. طيب، قوله وفقنا الله وله الحمد، التوفيق عند أهل السنة هو موافقة فعل العبد لقدر الله الشرعي، موافقة فعل العبد لقدر الله الشرعي، هذا هو توفيق الله عز وجل ومعناه عند أهل السنة. قال: أن شرحت. الشرح لغة ما هو الشرح؟ الشرح لغة واصطلاحا، الشرح لغة التوسعة والتهيؤ. يشرح صدره للإسلام، يعني ما معنى يشرح صدره للإسلام؟ يوسع ويهيئه لقبول الحق، وهو الدين الحق، دين الإسلام الحق. شرح لغة التوسع والتهيئ. واصطلاحا، ألفاظ مرتبة مخصوصة دالة على معان مخصوصة. ألفاظ مرتبة مخصوصة دالة على معان مخصوصة. قال: أن شرحت القصيدة اللامية. القصيدة اللامية، ما هو تعريف القصيدة؟ القصيدة جزء من كلام موزون مقفى قصدا. يعني ماذا القصيدة؟ ماذا؟ ما جاز سبعة أبيات. ما جاز سبعة أبيات، القصيدة تعريفها ما جاز سبعة أبيات. أو لها تعريف آخر، تقول: ما بلغ عدد أبياته سبعة أبيات فأكثر. ما بلغ عدد أبياته سبعة أبيات فأكثر، هذا تعريف ماذا؟ القصيدة. فإن كانت ستا إلى إلى إلى إلى ثلاث، يعني ما بين الست إلى الثلاث، ثم مقطوعة وقطعة. فإن كانت بيتين تسمى نتفة. فإذا كانت واحدة سميت بيتا وسميت فردا. يقولون: هذا بيت فرد، هذا بيت فرد، هذا بيت فرد، بيت فرد. طيب، قال: القصيدة اللامية المسمى. إذن ما جاز سبعة أبيات سمى قصيدة. طيب، ما هو تعريف البيت الشعري؟ البيت الشعري، قال: هو جزء من كلام مقفى موزون، من كلام موزون مقفى قصدا. قصدا، البيت جزء من كلام موزون مقفى قصدا، يقصد إلى ترتيبه على وضع معين. قال: أن شرحت. قال: وله الحمد. قال: أن شرحت القصيدة اللامية المسماة أبنية الأفعال في علم التصريف للإمام جمال الدين محمد بن عبد الله ابن مالك رحمه الله قال: فضبطت ألفاظها. هذا عمله، هذا عمل البحرق في اللامية، هذا هو. قال: فضبطت ألفاظها، فتحت مقفلها، وحللت مشكلها، وأكثرت أمثلتها، ونبهت على كثرة معانيها، وطابقت ما أشار إليه ناظمها بقوله: وبعد فالفعل من يحكم تصرفه يحز من اللغة الأبواب والسبل. وضممت إلى ذلك فوائد وإشارات وتتمات تنبيهات، واخترعت لها تقسيمات. هذه الأشياء الذي أضافها وضمها إليها هي التي نظمها من؟ الحسن ولا الزين الشنقيطي، حسن ولا الزين الشنقيطي، وهو نظمها، وهو العلامة الحسن بن زيد بن سليمان القناني. قال الشنقيطي: يريد سنة 1225 هجرية، وتوفي سنة 1315 هجرية رحمه الله تعالى. هذا الحسن والزين هو الذي نظم هذه الأمور التي زادها من؟ التي زادها بحق. فيعتبر فتح الأقفال شرح لامية الأفعال يعتبر أصبح مدرسة صرفية مستقلة عند الشناقطة فمن بعدهم، فمن بعدهم أصبح مدرسة صرفية مستقلة. يعني سبحان الله، هو كتاب ماذا؟ هو كتاب واحد، لكن البركة من الله سبحانه. قال: فجاء بحمد الله، واخترعت لها تقسيمات. قال: فجاء بحمد الله كتابا جامعا بين علمي اللغة والتصريف، مانعا من الخطأ والتصحيف. التصحيف كل تحريف ينشأ من تشابه صور الخط، صار شبه الخط. طيب، قال: والتحريف، والتحريف التغيير. قال: مغنيا عن حمل أسفار كبيرة، مغنيا عن حمل أسفار كبيرة. يعني هذه الأفعال كم ستحتاج إلى كتب تصطحبها مثلا معك في السفر من أجل أن تحصل عليها. وذكر 2010 أفعال، يعني الأفعال الموجودة في القرآن، الأفعال الموجودة في السنة، والأفعال التي هي مقيسة ومشهورة من كلام العرب. فلم يبقى يعني الأشياء، فلم يبقى غير هذه التي ذكرها، لم يبقى إلا أشياء من الشواذ، ربما بمطالعة لامية الطغرائي، ومطالعة ديوان رؤبة بن الحجاج وشرحه، وديوان العجاج وشرحه، يتم المقصود. وأما الأفعال المقيسة المشهورة هي هنا جمعها، يعني في بين دفتي كتاب واحد. قال: مغنيا عن حمل أسفار كبيرة، حاويا مع صغره لفوائد كثيرة. وتقدم معاه تعريف إيش الفائدة لغة: ما تحصل عليه الإنسان من علم أو جهة أو مال، الصلاحا ماذا؟ اللطيف المستخرج بقوة فكر معنى. قال: كثيرا مما لا تكاد تجده مجموعا في تصنيف، ولا مفردا به تأليف. قال: فإني لما رأيت ابن مالك رحمه الله تعالى حصر بالكسر، حصر في هذه المنظومة ما جاء شاذا. شوف ما هو السبب، إن ابن مالك حصر بعض الأمور، حصر بعض الأمور. فلما حصر ابن مالك بعض الأشياء بحرق ماذا فعل؟ فعل جرد لبقية إيش؟ ما لم يحصر، ما لم يحصر جرد منها، جرد منها كثيرا. لقد هناك أخ حاول ذات مرة أن ينظر الأبواب التي جمع أفعالها، ثم يقول لعله أن يستدرك، فمكث 8 أشهر بحث في كلمات القرآن، كلمة القرآن بحث فيها فلم يجد، كل أفعال المصحف موجودة. وللفائدة كم عدد الكلمات في المصحف؟ 77,439 كلمة و439 كلمة، كلمات القرآن. هذه الكلمات لا يمكن أن توجد كلمة في لغة العرب ترادف كلمة من القرآن تماما، بل الكلمة من القرآن نحتاج أن نفسرها بكم؟ بكلمتين أو أكثر مما عداها، وهي أفصح الكلمات وأبلغ الكلمات في هذا التركيب، أي تركيبها وسياقاتها. فالكلمة في هذا السياق لا يمكن. ولذلك لما شرحوا غريب القرآن يقولون كذا معناه كذا وكذا معناه كذا، يتم بالكلمة مع معنى واحد. هذا يقولون لا يعتبر، يقول ابن تيمية وغيره من أهل العلم، هذا لا يعتبر معنى وإنما هو تقريب فقط، لا يعتبر معنى كامل أبدا. فالكلمة من القرآن بليغة، أقل ما تفسر بكم؟ بكلمتين أو ثلاث أو أربع أو أكثر. ثم قرد الأخ كتاب النهاية لابن الأثير، نهاية لابن الأثير الأفعال الذي أفعال في السنة، فلم يستدرك. ثم قرد الصحاح تقريبا والقاموس فلم يجد، واستغرق 8 أشهر. لذلك اقتنع بما قاله بحر مما لا تكاد تجده مجمعا في تصنيف ولا مفردا به تأليف. قال فإني لما رأيت ابن مالك رحمه الله تعالى حصر في هذه المنظومة ما جاء شاذا من مضارع فعل المكسور على يفعله بالكسر كيحسبه، من مضارع فعل المضارع فعل كم أفعاله، كما فعله في اللغة العربية كاملة محصورة، أخوات حسبة 12 وأخوات أرثة 18، فمجموعها كم؟ 30 فعلا. هذا الباب من أبواب اللغة العربية، فعل مضارع فعل المكسور العين، هذا 30 فعلا في اللغة العربية. وابن مالك حصرها، فلما حصرها ابن مالك في هذا حاول بحرق أخذ من هذا نموذج قسير سار عليه في جمع بقية إيش؟ بقية الأفعال في الأبواب. فالأشياء التي لم يستوي فيها أخذ منها ماذا؟ أخذ فيها المشهور، أخذ منها المشهور، أخذ منها القياسي، ولم يبقى إلا الغريب، شيء من الغريب شيء من الشيء. قال ومن اللازم المضاعف مضموما، يعني حصر ابن مالك هذا، وإن معده مكسورا تتبعته مواد العربية من الصحاح والقاموس. الصحاح والقاموس هذا كان أصل المادة الذي إيش أخذ منها. قال من الصحاح والقاموس، صحاح الجوهري والقاموس لفيرو زبادي. قاموس المحيط لما تفرغ من لغة العرب وذهب شماطيط، ذهب باتجاهات عديدة، هذا هو عنوانه. فأخذ يعني الأشياء التي قد تقطعت وزعت في كتب جمعها كتاب. قال وغيرهما فظفرت بأشياء من الشاذ لم يحفظها ابن مالك رحمه الله في البابين وغيرهما، فزدتها على ما أورد لتكتمل الفائدة، وذلك بعد إيراد جملة من أمثلة الفعل المقيسة. وهذه الجملة التي أوردها قلنا ليست بأيش؟ ليست بالسهلة، بلغت 2010 أفعال، جملة يعني كبيرة. قال وذلك بعد إيراد جملة من أمثلة الفعل المقيسة، إذ لا فائدة في معرفة الشاذ لمن لا يعرف الأصل المقيس عليه، كما لا تعظم الفائدة في معرفة غريب اللغة، كما لا تعظم الفائدة في معرفة غريب اللغة قبل مشهورها. إنسان يذهب ماذا يتبع؟ الغريب ومعرف المشهور. قال وغير ذلك مما ستراه موضحا في أبوابه إن شاء الله تعالى، مما لا يعرف فضل قدره إلا من وقف عليه. هذا هو، لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذوه. قال مما من وقف عليه مما تشتد إليه حاجة كل مصنف أو مدرس، وغيرهما من طلبة العلم. ولذلك هذه لما كان الكتاب بهذه الأهمية يعني أحببت أن أقرأه حتى يكون ماذا؟ حتى يكون عونا لنا على فهم إيش كلام أهل العلم، وعلى يعني المواصلة يعني في دروس البلاغة، فيحصل لنا يعني سد ما كان من خلل، ويعني الحاجات الذي تشتد إليها الحاجة نكون قد أخذناها في هذا الكتاب. قال والله سبحانه المسؤول أن يمن علينا بإتمام نعمه الظاهرة والباطنة. وأحببنا أن يكون هذا الكتاب قبل الكتاب ماذا؟ قبل كتاب التبيان في البديع المعاني والبيان لمن؟ للطيبي. والإخوة ينبغي أن يبحثوا عليه من الآن حتى لا نتعفف الحصول عليه إذا فتحنا الدرس. التبيان في البديع والمعاني والبيان للطيبي، هذا يعني سندرسه بعد هذا الكتاب، وإن شاء الله يكون بعد دراسة مثل هذا الكتاب الذي هو عبارة عن تقوية وتهيئة يكون سهلا. قال والله سبحانه المسؤول أن يمن علينا بإتمام نعمه. والله سبحانه المسؤول أن يمن علينا بإتمام نعمه الباطنة والظاهرة، وأن ينفعنا بما علمناه في الدنيا والآخرة، إنه سميع الدعاء قريب نجيب، وأن توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. توكل صدق اعتماد القلب على الله في قلب المنافع والمضار، مع الأخذ بالأسباب والنظم بشرع الإنابة الرجوع، وهي ترادف التوبة، إلا أن في الإنابة شيء من معاني الخوف وشيء من معاني الخشية. فالإنابة توبة وزيادة، الإنابة توبة وزيادة. قال فأقول لما كان كتاب الله طيب، وبهذا نكون قد أخذنا إلى هنا، ثم سيدخل المؤلف رحمه الله تعالى يعني في شرح المنظومة. طيب بهذا نكون قد انتهينا الدرس.